صلاة العصر هي صلاة تتكون من 4 ركعات سرية، ركعتين تكونان بالفاتحة وسورة مما تيسر من القرآن، وركعتين نقتصر فيهما على الفاتحة فقط.